صوم داود عليه السلام شطر الدهر صوم يوما وافطر يوما. وفي هذا الحديث ان من يسرد الصوم يقول انه يعتاد ذلك. بعض اهل العلم على ما جاء في هذا الحديث انه يعتاد الصوم، فلذلك ما يكون عن عبادة واحتساب. إذا اعتاد عدم الأكل في النهار في كل يوم فإنه بهذا ما يكون كمن يصوم يوما ويفطر يوما، لأنه إذا اعتاد الأكل ثم منع نفسه عن الأكل احتسابا طلبا للأجر والثواب فهذا أكمل يكون من الذي يسرد الصوم. فبهذا تعليل في هذا الحديث على أنه إذا سرد الصوم أنه يعتاد ذلك ويكون عن عادة لا عن عبادة. لهذا ما يكون كمن يصوم يوما ويفطر يوما أو كمن يصوم 7 أيام أو 3 أيام من كل شهر، لأن هذا إذا اعتادت نفسه الأكل والشرب ثم منعها طاعة لله وتقربا إلى الله كان أكمل من الذي اعتادت نفسه عدم الأكل في النهار. لهذا هذا التعليل في هذا الحديث أنه يرشد إلى أنه إذا اعتادت النفس ذلك سهل عليها ذلك، يعني ولا كان فيه أجر من كان يصوم يوما ويفطر يوما، لأن الذي يفطر يوما ثم يمنعها في اليوم الثاني يصوم هذا يكون أكمل من الذي يعتاد عدم الأكل في كل يوم وتأخذ نفسه على ذلك وهو يرتاح لذلك، وقد لا يؤجر كمن يأكل في يوم ويمنع نفسه في يوم طاعة لله وتقربا إلى الله. فهذا بعض الناس قد يظن أن الذي يسرد الصوم أفضل ودائما يصوم، وفي هذا الحديث أنه ليس كذلك، يقول إنه إذا فعل ذلك اعتاد ذلك وسهل عليه ذلك وخرج عن العبادة إلى العادة، بينما الذي يصوم يوم ويفطر يوم يصوم يوما ويفطر يوما هذا يفطر ثم يصوم طاعة لله وتقربا إلى الله، يمنع نفسه عن الأكل في هذا اليوم طاعة لله وتقربا إلى الله، فهذا أكمل من الذي يصوم في كل يوم كما أشار إليه في هذا الحديث. لهذا تعلم الفرق، وأنه ليس الأفضل الذي يصوم كل يوم لأن فيه مخالفة لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أسهل على النفس، لأن الذي يصوم يوما ويفطر يوما أشق على النفس من الذي يسرد الصوم، لأن الذي يسرد الصوم تعتاد نفسه ذلك ويسهل عليه ذلك، بينما الذي يأكل في يوم ثم يمسك في آخر هذا يكون أصعب عليه من الذي يسرد الصوم يعتاد. فليس فهذا يدل كما أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا يبين ذلك ويوضحه عمله واعتياد ذلك وسهولة ذلك عليه يدل على هذا الفرق، وأن الأفضل أن يفطر ويصوم كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من أهل العلم من رأى أنه يا أخي العلم من حمله على النهي ليس يعني للتحريم ولا للكراهة، إنما هو النهي إرشاد. قال فهم من أهل العلم أنه يعني إذا كان يطيق ذلك أنه يجوز له ذلك، لكن الحديث يدل على أن الأفضل تركه، الأفضل تركه أنه مخالف لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فأقل أحوال الكراهة. نعم. هذا يأتي غدا إن شاء الله، ليأتي العراف والكاهن ويصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إن أتاه وصدقه فقد كفر، وإن أتاه ولم يصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما كما جاء في الحديث. جمع بين الحديثين، الذي يأتي العراف والكاهن ويصدقه قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يأتيه ولا يصدقه هذا لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم. تأتي للكاهن كيف؟ إذا كان يذهب إلى الكاهن لينكر عليه وليرفع أمره إلى ولاة الأمر يمنعوه فهذا لا بأس، أما الذي يذهب يتفرج هذا لا يسمح، لأن بعض من الناس إذا سافر ذهب إلى بلاد إلى أمكنة الشرك وعبادة غير الله يقول نتفرج، هذا ما يحل له، وهذا لأنه رأى المنكر وأقره ولا عمل ما يستطيع، فبهذا يأثم الذي يذهب للفرجة أو للتفرج على الكهان أو على أمكنة المواضع التي يعبد فيها غير الله من دعاء الأموات أو من الأضرحة التي يلاذ بها ويكف عندها، يقول نذهب نتفرج، هذا ما يذهب يتفرج عليه، إما اذهب أنكر المنكر إذا كنت تقدر على ذلك، وإلا ما ترجع بالسلامة إذا ذهب ورجعت، إنك ما رحت إلا بطوعك واختيارك ونظرت إلى المنكر بطوعك واختيارك وأطلبت المنكر بطوعك واختيارك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والذي بيذهب يناظر يتفرج ما أنكره في قلبه، الذي ينكر في قلبه ما يرضى أن يكون كذلك حتى يعمل ما يستطيع، الذي يذهب إلى الكهان والعرافين والمنجمين والمشعوذين والدجالين هذا ما يرجع وهو سالم، ولو أنه يثق من نفسه يقول يعرف نفسه قد يرجع بزيغ القلب وقد يرجع بطمس القلب وقد يرجع بلا دين الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما أخبر الله عز وجل بقوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. يقول أهل العلم أن كعب الأحبار كان على غير دين الإسلام، وأنه مر بالمدينة ولم يسلم، ثم ذهب إلى الشام وسمع تاليا يتلو يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، ثم جعل يده على وجهه يمس وجهه هل طمس أم لا، يقول كعب، ثم رجع فأسلم رضي الله عنه خوفا من الله عز وجل ومن أهل الكتاب. يذهب لأمكنة المشعوذين والدجالين والعرافين ولا يخاف من أن يطمس قلبه وأن يرجع بلا دين فهو على خطأ. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها ولا مرة. يقول ابن القيم رحمه الله: من أسباب طمس القلب وقلب القلب له سبب. يقول: إذا رأيت المنكر وأنت تستطيع تغييره ولم تغيره فمن أسباب طمس القلب أن تقره ولا تغيره. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها ولا مرة. إذا رأى الإنسان الحق ولا عمل به وهو ليس هناك مانع وإنما هو عن كبر ونحوه ويخشى عليه من تقليب قلبه الذي يتساهل بالذهاب إلى المشعوذين والدجالين والعرافين، يقول ليتفرج أو لينظر ما عندهم أو ليطلع إلى قولهم، هذا على خطر شديد. يخاف عليه من انتماس قلبه ومن انقلاب قلبه. قلبه في مكانه ما ينقلب، قلبه ما ينقلب يعني حسيا، وإنما ينقلب رأيه ودينه، تنقلب عقيدته وتنطمس بصيرته، وإلا قلبه في مكانه. لذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم القلب كمثل الريشة في الفلاح. الريشة في الفلاح في البر مش حالته، تضربها الرياح ظهرا لبطن تتقلب. القلب كحالة الريشة في ظهر الفلاح، إلا أن ثبته الله عز وجل. الذي يذهب إليهم ما يؤمن أن يستحسن أقوالهم أو أن يسكت على أقوالهم، والسكوت على أقوالهم والرضا بأقوالهم ويتصل أقوالهم إلى الشرك بالله والكفر بالله، هذا على خطر شديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الثلث. والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا جمع من الإخوة جمع ذو أعداد كاثنين وثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها وبنته. ففرض الثلث كما بينته. وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدا. قال المصنف رحمه الله: باب الثلث. تقدم لنا أهل النصف وهم خمسة، وأهل الربع وهم صنفان، وأهل الثمن وهم صنف، وأهل الثلثين وهم أربعة أصناف. ذكر أهل الثلث وهم صنفان، فقال: والثلث فرض الأم حيث لا ولد. هذا شرط عدم الفرع الوارث. الأم تأخذ الثلث بشرط وهو عدم الفرع الوارث، حيث قال: والثلث فرض الأم حيث لا ولد. الشرط الثاني: ولا من الإخوة جمع ذو عدد، وهو عدم الجمع من الإخوة، كاثنين أو ثنتين أو ثلاث. يعني أشار إلى الجمع هنا في الفرائض أنه اثنين فأكثر، بخلاف الجمع في غيره فإنه ثلاثة فأكثر. هنا الجمع هنا اثنين أو ثنتين أو ثلاث. حكم الذكور في كالإناث، يعني سواء كنا بنتين أو ثلاث بنات أو ثلاثة أبناء أو كذلك، والابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته. والثلث فرض الأم حيث لا ولد. ولا من الإخوة جمع ذو عدد، كما قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وارث وأبواه فلأمه الثلث، هذا عدم الفرع الوارث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذا عدم الجمع من الإخوة. فالأم تأخذه بشرطين: عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. أشكل على هذا مسألة العمريتين. مسألة العمريتين زوجة وأم وأب، أو زوج وأم وأب، هل مع الزوجة والأم والأب هل في فرع وارث؟ وهل في جمع من الإخوة؟ إذن نعطي الأم الثلث، ما في فرع وارث ولا فيه جمع من الإخوة. قالوا نعطي الأم الثلث. قالوا إذا أعطينا الأم الثلث صارت أكثر من الأب، والله عز وجل يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. فمن أهل العلم من قال تعطى الثلث ولو كان الأب أقل منها، لأن هذا فرضها بنص القرآن. يعني قلت المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم كم الثلث؟ اثنان. بقي كم؟ بقي واحد، صار الأب أقل من الأم. قالوا ما يمكن. قال من أهل العلم: هذا فرضها بنص القرآن. ما هو نص القرآن؟ هو الذي قرانا: فإن لم يكن له ولد وارث وأبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فلا يوجد فرع وارث ولا يوجد جمع من الإخوة. قالوا هذا يعارض قوله عز وجل: الذكر من حظ الأنثيين. فعملوا العمريتين التي تسمى الغراوين. قالوا: نقول للأم ثلث الباقي تأدبا مع القرآن، وهو في الحقيقة سدس، يعني تأدب في اللفظ، وإلا تأخذ السدس. إذا قلنا مثلا زوج وأم وأب، الزوج له النصف ثلاثة، كم الباقي؟ الباقي ثلاثة، للأم ثلث الباقي، كم هو؟ واحد، وهو في الحقيقة سدس، والأب له الباقي اثنان. فلذلك قالوا هذه مسألة العمريتين: زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، الزوجة لها كم؟ الربع، والأم لها كم؟ قالوا لها قلنا الثلث، صارت أكثر من الأب، فلها ثلث الباقي، كم الباقي؟ الباقي ثلاثة من الأربعة، وفي الحقيقة ربع. قالوا ولكن تأدبوا مع القرآن. فهذا الذي اجتهد للصحابة من مسألة العمريتين، أعطوا الأم ثلث الباقي. قالوا لأنه لا يمكن. من العلم من قال لا، أن الأب يرث بالتعصيب، واللي يرث بالتعصيب يأخذ ما يبقى الفروض، اللي يرث بالتعصيب يأخذ فرضه أو يأخذ ما يبقى الفروض. ففرضه السدس، ففرض الأب السدس وله الباقي بالتعصيب. ولكن المشهور هو الأول، هو ما قضى به عمر في مسألة العماريتين، هذه زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، أم وثلاثة إخوة شقة. كم المسألة؟ الأم كم؟ نعم؟ لا، السدس واحد، ولا ما أخذ الثلث، ولا ما أخذت الثلث، وجود الجمع من الإخوة، والباقي التعصيب. زوج وأم، من يقسمها زوج وأم. فيها نصف وفيها ثلث. ها؟ ثلاثة فيها نصف. من ستة. ها؟ الزوج له كم؟ والأم؟ ها؟ الثلث؟ والباقي؟ يا ولا رجل ذكر؟ أم وثلاث بنات. للأم قبل الأم لها كم؟ نعم الأم لها الثلث فرا ما خلال الثلث لا مبجم من الأخوة بنات لا مبجم من البنات لوجود الفرع الوارد والبنات لهم كم؟ ثلثان. كم المسألة سيب؟ ستة للأم ثلث واحد والبنات كم؟ ثلثان أربعة والباقي يا ولا رجل يا ولا رجل ذكر زوجة وأم وأب. نعم نعم هذه صارت مناسخات تكتب إذا صارت المناسخات تكتب أما هذه ما تحتاج إلى كتابة إذا صارت طويلة بالمناسخات تحتاج إلى كتابة زوجة وأم وأب. نعم كم المسألة؟ لا ربع زوجة وأم وأب. كم المسألة؟ وصار فيها ربع الربع من ربع عسل. نعم الزوجة الربع واحد وللأم ثلث الباقي واحد ثلث الباقي واحد ثلث الباقي والباقي ثلاثة زوجة زوج وأم وأب. نعم ها نعم زوج وأم وأب. زين كم المسألة؟ نعم نعم يلا انجز ثلاث ثلث الباقي كم؟ كم ثلث الباقي؟ واحد أم وثلاث أخوات لأب. نعم نعم نعم نكمل المسألة. نعم للأم للأم كم؟ سدس سدس كم وسدس والباقي ها؟ من لمن؟ البنات كم لنج؟ لون الثلثان وهكذا أم وابن. نعم أم وعم. ورا ما خلت سدس ورا لما خلت نعم لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة فاكر. هناك هناك شاب أصيب بالسحر لكنه لا يريد العلاج بقوله حتى تربت الأنفس وتستقيم ما العلم أن هناك من يستطيع بإذن الله أن يعالجه. أولا قد يكون يعني مثل قد يكون ما أصيب بالسحر وإنما هي وسوسة، وقد يكون قد أصيب بالسحر. فمن الناس من ما أصيب بالسحر ولكنه يخيل له أنه مسحور، وهذا كثير في الناس. إذا سمع السحر أو كثرة السحر وسوس له الشيطان أنه مسحور ودخل عليه من هذا الباب، فعليك أن تعلم ذلك، لأن من الناس من يكون ما فيه وسواس وتوهمات وليس ولم يسحر وإنما هو يظن ذلك، فيدخل عليه الشيطان من هذا الباب. فإذا تحقق أنه مسحور فالعلاج مشروع وعلاجه سنة، لكن بالأدعية الواردة كما رقي النبي صلى الله عليه وسلم، رقاه جبريل، لقاه ملكان، أتى أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، قالوا ما باله؟ قالوا مطبوب يعني مسحور. قال ملك لملك ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصر في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر تحت راعونة، يعني في بئر، أخذ يعني مشط ومشاطة، المشاطة الشعر، فعقد فيه وجعله تحت حجر في بئر، فاستخرج ذلك وشف الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعوذ بالمعوذتين. فالعلاج من السحر بالأدوية والأدعية المباحة والأدعية المشروعة جائز أو مشروع، ولا ينبغي أن تترك ذلك، وإنما المنهي عنه هو الذهاب إلى المشعوذين والدجالين أو حل السحر بسحر مثله. يعني كونك تذهب إلى ساحر ليحل عنك السحر هذا هو المنهي عنه، وأما كونك ترقى نفسك وتطلب من أحد أن يرقيك بالأدعية المشروعة فهذا مطلوب، لأن هذا من عمل الأسباب. ولكن عليك قبل أن تتأكد، فلربما أنه ليس بسحر وإنما هي وساوس من الشيطان وتخيلات وتوقعات، وهذه حال بعض الناس، يوسوس له الشيطان ويخيل له الشيطان أنه مسحور، وبعض الناس يخيل له أنه مصاب بالعين، يكدر عليه ويشوش عليه في أمور دينه ودنياه. وهكذا من ألقى السلاح بينه وبين الشيطان فإنه يهجم عليه بالوساوس والتوهمات والأشياء التي تكدر عليه أمور دينه ودنياه. فالمسلم يستعين بالله وأن يلجأ إلى الله وأن يكثر من ذكر الله عز وجل. إن لي أخا في الله كنت دائما أنصحه على ما يفعل من أخطاء، ولكنه كان يرد بقول أنت ترى الناس دائما على خطأ ولا تنظر إلى نفسك. قلت له ذكرني في أخطائي، أين قول الرسول المسلم مرآة أخيه؟ هذا ليس بمصيب، فالذي يشاهد الخطأ ينبغي له أن ينكره ولو كان واقعا فيه. يعني مطلوب من المسلم أن ينكر المنكر ولو كان يعمل المنكر. فأنت إذا أنكر عليك أحد وأمرك بالمعروف فلا ينبغي لك بل لا يجوز لك أن ترد عليه بقولك أنت تفعل كذا وأنت تفعل كذا، هذا من رد الحق وعدم قبوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبر بطر الحق وغمط الناس، وهذا من أسباب الكفر، من أسباب الكفر هو الكبر. فما كفر إبليس إلا بأسباب الكبر ورد الحق، أبى واستكبر، فهو من أسباب الكفر هو الكبر وهو رد الحق، ورد الحق خطر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب. فأنت مثلا لو أنكر عليك منكر وفيه هذا المنكر فلا تقل أنت فيه، اقبل الحق منه ثم أرشده بعد ذلك. وأنت أيضا أيها المنكر لا تغتر أو تعجب أو تزيد في الكلام على مرتكب المنكر، تقول إنه لا يغفر لك